ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون قال أنتم Yeah. وتركنا عليه في الآخرين سلام على بغلام خليل ولقد مننا صدق الله.